وفي نفس الوقت زي ما قلنا الموضوع الدورة الدموية والاندفاع من القلب إلى الشرايين إلى المخ، وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أنت غضبان ربما الدم يعني يتقلص أو يقل للدفع، ولما تقعد الدم القلب بيدفع مية بدل ما يدفع الدم لفوق وانت واقف متر ونص مترين مترين لربع، لما بتقعد يبقى الضغط الدم يقل شوي، يعني الضغط على القلب أقل، يبقى القلب يقدر يوصل الدم لمين؟ لما تضطجع يبقى أكثر، يبقى تضطجع يبقى الدم هيوصل للمخ، يبقى المخ يستيقظ يبقى يتحكم في تصرفاتك. ولذلك العلماء قالوا الذي يتقن الصلاة لا يشكو من أمراض الدم. في محاضرة سمعتها من زمان من حوالي 40 سنة من طبيب، يعني يقول الذي يتقن الصلاة لا يشكو من أمراض الدم ولا أمراض الشرايين ولا الكلام. قال لك إزاي؟ قال لك لأن أنت تتقن الصلاة هتوقف واقف مستقر هادئ مستجمع لأعصابك، بتقرأ بتركيز قراءتك، وانت بتقرأ القلب بيدفع الدم بيوصل للمخ، وانت بتشتغل بالقرآن ولا بتحفظ ولا بالأذكار مشغول، فالمخ نشيط والقلب يوده بالدم. وقفت فترة طويلة لأنك انت أتقنت القيام مستقر، فأصبح الضغط الدم على المخ يعني القلب هيجهد، قم ربنا يقول لك اركع تركع، لما انت راكع يبقى ضغط الدم سهل على القلب لأن القلب يدفع دم ايه تجاه أفقه كده، المية لما تمشي كده تبقى أسهل غير لما تمشي فين؟ يقول لك ما تمشيش في العالي، لكن احنا مشيناها وديناها في الخزان، مشيناها بطريقة الطريقة المعروفة الأنابيب الشعرية. فأنت إذا لما كنت واقف الدم بيطلع لفوق كده يبقى في مجهود على القلب، لما بتركع الدم بيمشي كده يبقى المجهود أقل، يبقى القلب هيستريح، طول في الركوع عشان القلب يستريح عشان المخ ياخذ حق من الدم وعشان تركز في الصلاة. طيب كده برضو القلب بيذهن مجهود، لما تسجد أسهل ما يكون على القلب اللي الدم منزل نزل فين؟ نزل لأسفل كده، القلب بيدفع يبقى سهل على الدم أن يوصل للمخ، يبقى أنت بتغذي مخك، وفي نفس الوقت الدم بيمشي فين؟ في الشرايين وفي الشعيرات الدموية. ففي هذه المراحل الشعيرات الدموية بتبقى إيه؟ بتتفتح وتستقبل الدم، بتنشط بتكتسب بعد ما كانت منقبضة، لأن الدم لما يكون طالع بدفع قليل وبضغط قليل تبقى الشرايين منقبضة والشعيرات منقبضة ضيقة، إنما لما تعمل كده بتتسع وتضغط يبقى الشرايين بتاخد مرونة مع السجود والركوع. والحمد لله والحمد لله على هذا الإسلام وهذا الدين وهذه العبادة. وأقول لكم قصة برضه ذكرتها سابقا، قالوا الواحد في بعض المراكز الإسلامية في بلد من البلاد الأوروبا الغربية، يعني كان واحد كافر مش مسلم يعني، فعندي مشكلة في الشرايين والدم، فأمروه بالعلاج الطبيعي. العلاج ده قال لي تقوم وتقعد تقوم وتقعد وتعمل حركات كده عشان إيه الشرايين تنشط والدم يتحرك وتتسع، ده فيه مرونة في الشعيرات الدموية. فهو ماشي قدام المركز الإسلامي لقي ناس بتصلي، كان في رمضان الناس بتصلي، يقوم يقعد يقوم يقعد يقوم، فوقف قال إيه كل دول عيانين زي حالاتي ولا إيه؟ فكر إن بيعمل علاج طبيعي، يعني فكر الناس بتصلي دي تعمل علاج طبيعي عشان الدم، فقال كل دول مرضى، طب أنا أشوف دول بيتعالج من إيه وأشارهم معاهم مع المجموعة. فلما انصرف الناس سألهم قال لهم أنت عندكم إيه الحالة اللي عندكم؟ قال حالتي يا عم نحن بنصلي دي عبادة. يعني إيه عبادة؟ يعني الله، يعني إيه الله، يعني إيه؟ وشرحوه الإسلام، دخل في الإسلام. قال لك إذا بقى دين كويس مدام دينه هو فيه عبادة تحول دون أمراض الدم والشرايين والتجلطات يبقى ده دين ممتاز، دين جاي من خبير من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى جل شأنه. توصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تجلس عشان كده تقعد، وإذا كنت يعني وقعت كوع كده، ممكن تكون يعني الحالة اللي قدامك الإنسان اللي قدامك إيه متسلط عليه الشيطان. إن كان أنا هجيب على الزوجة المرة دي، يعني إذا كان مثلا الزوجة أغضبها زوجها